الله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا Oh, لَقَدْ وإلى عاد

قد جاءتكم بينة من ربكم فاذكروا